كان الحب فينا كانوا في ليالينا، كان شوقنا في قلوبنا لو تعبنا يقوينا. كان الحب فينا كانوا في ليالينا، كان شوقنا في قلوبنا لو تعبنا يقوينا. صابر على حالي، صابر على حالي، شايل أنا وقلبي مليون سؤال. صابر على حالي.